الجواب الرابع أن يستثمر الإنسان نشاطه أحسن استثمار. هذا هو الجواب لهذه الشبهة، وهذا هو قلب هذه الشبهة إلى أن تكون محفز للإنسان. بمعنى إذا كان الإنسان يحس بنشاط مع غيره من المؤمنين، إذا كان معهم في برنامج علمي أو في درس علمي أو في أمر عبادي، إذا كان مع غيره ينشط، فعليه أن يستثمر هذا النشاط في أقصى درجات الاستثمار. فإذا كان الإنسان ينشط فعليه أن يحفظ كثيرا، إذا كان الإنسان ينشط مع إخوانه فعليه أن يقرأ كثيرا، إذا كان الإنسان ينشط في قضية الذكر فعليه أن يذكر الله كثيرا. فما دام أن النفس أعطت للإنسان مجال فعليه أن يستثمرها. هذا هو الاستثمار الذي لا يريده عدو الله إبليس، ولهذا يحاول أن يزعزع الإنسان ويجعله خسرانا حينما يلتقي مع إخوانه وحينما ينفرد لوحده. وهذه هي العداوة التي ذكرها الله، لكم عدو فاتخذوه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالإنسان عليه أن يستثمر، فمتى ما أقبلت نفسك فعليك استثمارها أحسن استثمار.